أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله. إلهي سبحانه وتعالى وهو أعيده من نبوعة نعمة الصوم وأن يقرع كسنة منهم في الله سبحانه وتعالى من نعمة نعمة وما سنتان إلا وهي أعيده إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. نعمة الصوم سبحانه وقرع كسنة إنسان إلهي سبحانه وتعالى يسير نعم بالله سبحانه وتعالى من كل مدين وبليز نعم بالله سبحانه وتعالى من كل مدين من أصل القوة وقوية لولاها وحين القوة بكرة المعارض إلهي سبحانه وتعالى قل إذ من تابعي كريم من تأبط نعمة الله لا تشعر إلهي من كل مدين إن نسوسي أبتين لرشيخ وإن نسوسي أبتين بلاد الإيمانية بلاد الإيمان والخدمة إلهي سبحانه وتعالى أكابر من زيارة الأقوال Jadi masyarakat kita boleh itu semuanya. Jadi masyarakat kita yang syarat sering sokai. Ini nurjaya bahwa di masyarakat yang nak kau kami masih sering berfikir dia. Orang orang bahan mengilai semua nurjaya orang ini elmi. Jasa Allah khairan. Lalu takdir kuasir Abdul Razak ilmu salim ini. والشيخ في السكولة من دلالة الدماء مجارب الإلهام أيها كلين هي مرس هي مساعد هي أرضي انت بوقها هي أرضي يسير المساعد يسير دروس يسير مصاعد يليس ولني وزيارته وقفة إليه جزاه الله خير شيخ الله واسم عبد الكريم بن غالي الإبني الحسن دعوه كلين هي أو قوة أولاً إلى الفزانية من كتابه هي دولار نيسي يا أهل الإنسان تبقوا بقيم سوى الذي سيروس الفائر يوسى زيادة من إلا إطاع إن هذا الفائر سنو وإن أعطي هذا الفائر سنين يدو بنا لكم وعلى أي وعلى أي مرشد مليان من أدو العيون وقت لأنه هيسن الشيء كم بين أمكار ما هو إذا كنت سرقوا إنا مشاء الله وقمنا